أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا، والله سريع الحساب على الأعمال فيثيب المحسنين ويعاقب المسيئين. فوائد من الآيات: أولا، الحج عبادة يعظم فيها المؤمن شعائر الله، ولهذا نهى تعالى فيها عما يخالف ذلك من الفحش في القول والفعل. ثانيا، جواز التجارة والسعي في الرزق في أثناء الحج، لأنه لا تعارض بين الأمرين. ثالثا، مشروعية المبيت بمزدلفة للحاج ليلة العاشر من ذي الحجة. رابعا، مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج. خامسا، اختلاف مقاصد الناس، فمنهم من جعل همه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها، ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الموفق. كيف حالكم؟ الصراحة اللي بيحب يتوضا بيحب يصلي ركعتين ها؟ طيب، اللي بيحب يتوضا كذا دقائق إن شاء الله.